السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه آمين. واخترنا هذه الليلة بالذات لدراسة السنة لعلة، لحكمة، لفائدة، لغرض، لسر من الأسرار، ألا وهو أن يصلي إخواننا المستمعون والمؤمنات على نبيهم كلما يذكر بين أيديهم يقولون صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أذكركم نفسي بأننا مأمورون من قبل الرب تبارك وتعالى، ثم من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مرة ولا مرتين ولا عشر ولا مئة. واسمعوا قول الله عز وجل من سورة الأحزاب، يقول تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وما من مؤمن ولا مؤمنة يذكر النبي عنده وبين يديه إلا ووجب أن يقول صلى الله عليه وسلم. والذي يتكبر ويستأنف ويأنف ويأبى أن يصلي أذله الله ورغم أنفه في التراب. على المنبر كان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل وقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. وفي الحديث الصحيح: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وكيف الله جل جلاله يصلي عليه وأنت ما تصلي؟ الملائكة الأطهار يصلون وأنت يا ابن آدم لا تصلي. ولكنها الشياطين تصرف عن الحق المؤمنين والعياذ بالله. فلهذا إذا ذكر باسمه العلم أو صفة من صفاته قل صلى الله عليه وسلم، وبذلك تكتب لك حسنات. وها نحن مع كتاب المناقب، جمع منقبة، الفضائل التي أعطاها الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. ونذكركم بأن المسلم الحق الذي يعيش على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الذي لا ينقد ولا يطعن ولا ينتقد ولا يقول كلمة سوء في أي صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طعن في واحد أو عشرة هلك. أولا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكانوا 1400، أيرضى الله عنهم ثم أنت تسقط عليهم؟ أيرضى الله عنهم ثم أنت تعيبهم وتطعن فيهم وتقول أين يذهب بعقلك يا آدمي؟ وفي سورة الحشر يقول تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر صاحب أصحابه قولوا رضي الله عنه، وإذا ذكر صالح من الصالحين بعد الأصحاب فقولوا رحمه الله، وإذا ذكر حي بيننا قولوا غفر الله له. ذي الآداب. ونحن مع المناقب الآن، مناقب بلال ابن رباح رضي الله عنه. بلال نوبي أو حبشي، الأكثر أنه حبشي من الحبشة، وكان مملوكا في مكة لرجالها، ولما أسلم ودخل في رحمة الله عذبوه، نكلوا به، يسحبونه في الأرض الحارة، يضعون الحجارة عليه وهو يقول أحد أحد أحد. ويسر الله للصديق أبي بكر رضي الله عنه فاشتراه بخمس أواق من الفضة، وأصبح مولا لأبي بكر رضي الله عنه. بلال ابن أبي رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من أبي بكر أن يأذن له أن يخرج للجهاد، فأشفق الصديق وأبى أن يفارقه ولم يأذن له لأنه مولاه. فلما توفي الصديق وتولى عمر فاستأذن فأذن له فالتحق بالشام ومات هناك مجاهدا. هذا بلال عبد أسود حبشي، ارتفعت قيمته بسبب ماذا؟ المال، الجمال، وإنما بسبب الإيمان وتقوى الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. فهيا نسمع ما ورد عنه من طريق البخاري. قال مناقب بلال بن أبي رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما، أي عن بلال وعن أبي بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة ليلة ما أسري بالحبيب صلى الله عليه وسلم، أو ليلة رأى فيها دار السلام وكان فيها، سمع صوت رجلي بلال في الجنة، دف رجليك في الجنة. مبشر بالجنة وإلا لا؟ أية بشرى أعظم من هذه؟ رضي الله عنه وأرضاه. ذي منقبة. وثانيا قال حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. من جاب هذا؟ هذا ابن عبد الله ابن أبي حرام ابن حرام المدني الأنصاري، توفي والده في أحد، وبعد 40 سنة جاء سيل عارم فجرف المقبرة فوجد أباه كأنه دفن الآن. هذا عبد الله بن حرام، هذا جابر تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضائله كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وعيت ناقته ما استطاعت تمشي، ممكن للجوع والكبار والتعب، ماذا يصنع الركب ماشي؟ شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول بعنيها بكذا درهم، فاشتراها الرسول صلى الله عليه وسلم وترك له ودعا فإذا هي تسبق الإبل كلها. فلما وصل المدينة جاء للرسول يقول ها هي ناقتك التي اشتريتها مني، فأخذ الثمن والناقة معه، فأعطاه الثمن وأعطاه ناقته. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ماذا يقول؟ يقول قال يقول كان عمر، كان في الزمن الماضي يقول عمر بن الخطاب أيام خلافتي يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا. هذا عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا أي بلالا. ما هذا التواضع من عمر هذا رضي الله عنهم وأرضاهم. ماذا يقول؟ يقول أبو بكر سيدنا وماذا وأعتق سيدنا أي بلالا، لأن أبا بكر هو الذي اشتراه وأعتقه كما تقدم. وهذه المنقبة عظيمة إلى لا، عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا سيدنا، منقبة عظيمة بين أصحاب رسول الله بلال، حيث قال في عمر سيدنا وسيد القوم أعلاهم وأشرفهم وأسماهم منزلا. تواضع عمر، هذا هو المسلم، هذا هو الإيمان، هذه الآداب وهذه الأخلاق. أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، منقبة ثانية عظيمة هذه. ثم قال الشيخ حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس أن بلالا قال لأبي بكر، بلال قال لأبي بكر رضي الله عنهما، قال له إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، إن كنت قد اشتريتني في مكة لنفسك لنخدمك فأمسكني خليني عندك، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. يا أبا بكر إن كنت اشتريتني لنفسك فأمسكني أخدمك، وإن اشتريتني لله فاتركني لعبادة الله. إذن فماذا فعل الصديق؟ تركه، ولكن حبسه حتى توفي، ما استطاع أن يتركه. لما تولى عمر طلب منه وقال امشي التحق بالجهاد، وتوفي بالشام. والآن عرفنا مناقب بلال وإلى لا رضي الله عنه وارضاه. قال الشيخ: ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. يذكر مال ابن عباس من منقبة. من هو ابن عباس؟ هذا عبد الله. من العباس؟ هذا ابن عبد المطلب، هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة تابعي وهو تلميذ لابن عباس، أخذ كل ما عنده من العلم. عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره. هذه ما فوقها شيء. ضمه رسول الله إلى صدره وهو غلام ذكي زكي طاهر، وقال: اللهم علمه الحكمة، اللهم يا الله علمه الحكمة. ما الحكمة؟ الحكمة الإصابة في الأمور كلها، والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. الحكيم ذاك الذي يضع كل شيء في موضعه، لا يقدم ولا يؤخر ولا يستبدل ولا يزيد ولا ينقص. والسنة النبوية حكمة، ورسول الله معلمها، إذ قال تعالى: يعلمهم الكتاب والحكمة. لأن كلام رسول الله لا يمكن أن تخطئ كلمة. ونتحدى العلماء في الشرق والغرب كما تسمعون، لو يجتمع علماء النفس، علماء الفلسفة، علماء الباطل، علماء كذا، على أن ينقضوا قاعدة عهدها رسول الله، والله ما أمكنهم ولا استطاعوا. وكثيرا ما نقول في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، والله ما يستطيعون نقضها. فكل من أراد أن يكون مثل فلان وأخذ يتشبه به لن يبرح أن يكون مثله فاسدا أو صالحا، لأن تشبه تكلف أراد أن يكون مثل فلان في بطولته، في شجاعته، في خنوذته، في باطله، وتكلف ذلك لن يبرح أن يكون مثله. من آلاف الحكم والقواعد. وكيف لا وهو أستاذ الحكمة ومعلمها؟ أما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذا الغلام الحبر أصبح يصبح يعرف بحبر الأمة، عبد الله بن عباس ضمه إلى صدره وقال: اللهم علم حكمة. هذه مرة، وأخرى ما ننساها وهو صغير السن قال: لأرمقن الليل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالته ميمونة تحت الرسول صلى الله عليه وسلم زوج له، فبحث عن ليلتها التي يكون عندها الرسول، إذ هي ليلة من تسع. فجاء قال: فأتيت فتوسدت عرض الوسادة ونمت. الوسادة طويلة عليها الرسول وزوجه، والعرض الجانب الثاني طرفها هو عرضها، ونمت. قال: حتى إذا مضى من الليل أكثره قام رسول صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة، والشن كالقربة ونوع منها، فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم قام يصلي. قال: فقمت أنا فتوضأت أيضا، وقمت إلى جنبه الأيسر أصلي بصلاته، فاستدارني بيده وجعلني عن يمينه، وصليت معه. ثم قال: اللهم علمه التأويل وفقه في الدين، اللهم علمه التأويل فكان من أعلم العلماء بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعا له دعوات منها هذه التي ذكر الشيخ، قال اللهم علمه الحكمة. وقال الشيخ حدثنا أبو معتمر حدثنا عبد الوارث وقال علمه الكتاب، مرة أخرى قال علمه الكتاب، علمه التأويل، علمه الحكمة، ثلاث مرات يدعو له أو أكثر. لماذا؟ لكمال خلقه، لصفاء روحه، لطهارة روحه. تعرفون عن كمال خلقه؟ قال كنت آتي بيت أحد الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان لأسأله عن مسألة في الفقه وأنا صغير، فيغلبني النوم فأنام على عتبة الباب، فتأتي الرياح فتذو علي التراب وأستيقظ، فإذا رآني الصاحب تأسف، لي ما يا عبد الله ما سألت؟ قال إكراما لكم احتراما. فهذا عبد الله بن مسعود ذكر له الشيخ هذه المناقب، دعوة الرسول عبد الله بن عباس نعم، فدعا له باللهم علمه الكتاب، ما اللهم علمه التأويل، اللهم علمه الحكمة. وقال حدثنا موسى حدثنا وهيب عن خالد مثله، أي مثل ذاك الذي سمعنا. هذه مناقب من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو وأبوه. قال الشيخ مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه، ما ننسى إذا ذكر نبي قولوا عليه السلام، إذا ذكر النبي قولوا صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر الصاحب قولوا رضي الله عنه، إذا ذكر التابع قولوا رحمه الله، إذا ذكر الحاضر منا غفر الله له. أدب عالي هذا. روي أن موسى تقول عليه السلام، روي أن عيسى قال عليه السلام، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قول صلى الله عليه وسلم، روي أن الصديق أن عمر أن خالد قل رضي الله عنه، روي أن عكرمة أو فلان قل رحمه الله، روي أن الشيخ الفلاني قال قل غفر الله له. مناقب خالد ابن الوليد، خالد سيف الله بأرضه، وتأخر إسلامه، أسلم ما بين الحديبية وفتح مكة فقط، تأخر إسلامه. يقول الإمام البخاري حدثنا أحمد بن واقد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبدي عن عبد عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه. أنس من أنس هذا؟ مأخوذ من الأنس هذا أنس. هذا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة بأمر الله تعالى، هاجر من أين؟ من مكة إلى المدينة بإذن الله تعالى له. فجاءت أم أنس بأنس وهو طفل صغير وقالت هذا يخدمك يا رسول الله، تبرعت به، يا ليتني كنت أنا، يا ليته كان أبي، يا ليته كان جدي، من لم يفرح بهذه؟ تبرعت به وقالت خذه. وسبحان الله، تمضي القرون العديدة وأجيء أنا الصعلوك الهابط مهاجرا وشاب في الثلاثين من عمري، وأقوم بالدعوة، فجاءني مؤمن ما زال حيا كبر سنه والله العظيم، وقال هذا ولدي يخدمك يا أبا بكر، كما فعلت أمك. فقلت ما أنا بأهل ذلك، جزاك الله عني خيرا، جزاك الله عني خيرا. والولد الآن أصبح رجلا كبيرا، والوالد ما زال في بيته. فانظر قلوب المؤمنين كيف في كل زمان ومكان. فأم أنس قالت هذا يخدمك يا رسول الله، فقبله لأنها راغبة. فقال أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، إذ أقام 10 سنين وتوفي صلى الله عليه وسلم، ما قال لي في شيء تركته لما تركته، ولا في شيء عملته لما عملته. من يتحلى بهذه الأخلاق؟ يجب أن نتحلى بها ولا لا؟ يجب نتحلى بها. والطلاق على ألسنتكم، طلق غضب غضب، أنت حرام، غضب أنت كذا، لا إله إلا الله. أين الآداب؟ أين الأخلاق؟ أين الكمالات؟ أين أين؟ لا تلمنا يا شيخ، ما ربينا في حجور الصالحين. إي والله ما ربينا في حجور الصالحين. كيف تريد منا أن نسامي رسول الله في أخلاقه وأن نكون مثله؟ الذي ما يتربى في حجر الصالحين حتى ينمو ويترعرع على الكمالات، فإذا كبر امتلكها وورثها وفاضت عنه. أما أننا أولادنا في الصعاليك في المقاهي والشواع والحارات والأحواج كذا، ثم إلى المدارس لوظيفة، الوظيفة الوظيفة، كيف يتعلم؟ نعم المصلح الله، ولكن للإصلاح أسباب. أي نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس. لا إله إلا الله. قبل أن تعرف البشرية الهواتف اللاسلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية، الرسول في هذا المسجد ينعى 4 رجال من رجال في معركة مؤتة. منين جاء الخبر هذا؟ هذه آية النبوة، صلوا عليه وسلموا تسليما. قال نعى زيد بن حارثة مولاه وجعفر بن عمه وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، نعاهم إليهم قبل أن يأتيهم خبرهم. فقال أخذ الراية زيد فأصيب، لأن زيد ولاه رسول الله وهو خادمه لقيادة. فأصيب، ثم أخذ جعفر، أخذ الراية جعفر رضي الله عنه فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان. يخبر بهذا الخبر وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، وعيناه تذرفان الدموع. قال وعيناه تذرفان حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. من هذا السيف؟ إنه والله لخالد بن الوليد، هذا اللقب كيف يظفر به الآدمي، سماه الله سيف الله، سيف من سيوف الله، وأنقذ تلك الأمة. كم ألفهم؟ 3000، واجهوا 200,000. 3000 يواجهون 200,000، وشاء الله أن ينقذهم بخالد بن الوليد. إذن هذه منقبة وإلا لا؟ كم تساوي لقب جنرال؟ سيف، سيف الله. قال وعيناه تذرفان حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم وحاش أصحابه وجمعهم على جهة وانهزم المشركون. ولكن استشهد هؤلاء الأربعة، القائد الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. والآية أخبر الرسول وهو يبكي وهو بهذا المسجد والحادث في الشام، كيف يتم هذا؟ بالفراسة؟ هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن قال الشيخ: باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، لأنه بدأ برسول الله وثن بأبي بكر وثلث بعمر وربع بعثمان وخمس بعلي، وهكذا سلسلة مرت يتبع الرسول هؤلاء الأصحاب وهو يبين كراماتهم وما أهلهم الله له لنحبهم ونقتدي بهم. والذي يبقى في نفسه أدنى تغيض على أصحاب رسول الله ما هو بمؤمن، ما هو بمؤمن، ما هو بمؤمن. نحن لا نتغيض، علينا نحن على فساقنا وفجارنا وظلمتنا وما نحمل تغيضا، فكيف على أولئك الأبرار؟ قال مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا سليمان بن حرب. إذا قال البخاري حدثنا يعني شيخه الذي يجلس بين يديه ويروي الحديث عن فلان شيخه، وهكذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة الذهبية، هذا هو السند. ومن فضائله أنه لم تعطه أمة من الأمم إلا هذه، لم تعط أمة من الأمم البشرية السند إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث يحدثك الشيخ الآن عن فلان فلان إلى رسول الله سلسلة 30 أو 40 شيخ. وسر هذا لأن الله تعهد بحفظ هذا القرآن الكريم، ولأن الله ختم الرسالات بهذه الرسالة المحمدية، فمن هنا أوجد الله من يحفظ عن رسول الله ويروي لغيره إلى أن يصل إلينا. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمر وهم جالسون، ذكر أحدهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر معهم جالس، فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. قال لا أدري بدأ بأي، بأبي أو بمعاذ. هؤلاء القراء على عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال، قال ذكر عند عبد الله ابن عمر، ذكر ماذا؟ قال ذاك رجل، يعني عبد الله بن مسعود ذكر، قال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن، أي اقرأوه وخذوه عنهم واحفظوه وتلقوه، استقرأوه اطلبوا قراءته من أربعة، من عبد الله بن مسعود، وكل الذي بدأ أولا أكملهم، وهكذا عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ. سالم مولى أبي حذيفة تكفي هذه المنقبة ولا لا؟ أحد قراء أربعة. قال الشيخ: باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ماذا تعرفون عن عبد الله بن مسعود؟ هذا أسلم سادس ستة، لم يسبقه إلى الإسلام سوى ستة أنفار، خمسة وهو السادس، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وما تخلف عن غزاة غزاها الرسول قط، وكان من مناقبه كأنه من آل البيت قبل نزول الحجاب في السنة السادسة، كان يدخل ويخرج عن بيت الرسول كأنه ولد حامل نعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا ما سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا وهو كذلك. هذا يحدث عن رسول الله بعد وفاته، يحدث أبناء الصحابة والتابعين، فيقول سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. والفحش معروف القول السيء القبيح، والمتفحش ذاك الذي يهذر بما لا ينبغي. وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. كيف أنتم الآن؟ من منا أحب إلى رسول الله من غيرنا؟ أحسننا أخلاقا أحب إلى رسول الله من كان أكملنا أفضلنا أحسن أخلاقا كان أحب إلى رسول الله منا نحن المتخلفين. الأخلاق، صاحب الخلق يسب يشتم يقول الباطل يهجر يوذي أبدا، وإذا حامت حوله أو حول حماه جماعة الشياطين تذكر فإذا هو مبصر. واقرأوا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الأخلاق، أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لو ربينا على هذه الأخلاق من الصبا كيف نحن الآن؟ ما يمكن أن تؤذى منا بأي أذى. قال سمعت مسوقا قال قال عبد الله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال إن من أحبكم أي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وقال استقرئوا القرآن من أربعة، استقرئوا القرآن من أربعة أي خذوا القرآن من فمن أفواه أربعة، استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. قدم عبد الله بن مسعود. وقال الشيخ حدثنا موسى عن أبي عوان عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت الشام، الشام وراءنا الشمال دمشق، دخلت الشام فصليت ركعتين أي في المسجد. من هو هذا؟ هذا أبو الدرداء رضي الله عنه. دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا نجلس إليه، دعا الله عز وجل ما يعرف أحد، فقال اللهم يسر لي جليسا نجلس إليه في المسجد، فيسر الله له أبا الدرداء رضي الله عنه وارضاه. قال فلما دنا ذاك الجليس قلت أرجو أن يكون استجاب الله لي، دنا منه الدرداء، قال قلت أرجو أن يكون قد استجاب الله لي. قال من أين أنت؟ من أين أنت؟ أبو الدرداء يسأل الصاحب الذي قال سألت الله أن يرزقني جليسا، من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة بالعراق. من أهل الكوفة؟ قال أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوسادة والمطهرة؟ الله أكبر، من هذا؟ هذا عبد الله بن مسعود صاحب النعلين، دائما يحمل نعلي الرسول صلى الله عليه وسلم لما يذهب للوضوء، حامل النعلين، ثم ماذا؟ والوساد الذي يتوسد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطهرة التي فيها الماء للوضوء دائما يحملهما من مكة حتى إلى المدينة. الله أكبر. قال أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان؟ من هو هذا؟ هذا عمار بن ياسر تقدم، أجار الله عمار من الشيطان أبدا ولن يصل إليه ولن يمسه. أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان؟ أولم يكن فيكم صاحب السر، صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ من هو؟ حذيفة ابن اليمان صاحب السر، سر النبي صلى الله عليه وسلم عنده هو. قال كيف قرأ ابن أم معبد؟ من هو ابن أم معبد؟ عبد الله بن مسعود كان يسميه يا ابن أم عبد، يا ابن أم معبد، يا ابن أم عبد. قال كيف أقرأكم ابن أم عبد والليل إذا يغشى؟ قال فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. وتقدم هذا القراءة المشهورة، زيد والليل إذا أنثى وما خلق الذكر والأنثى، وهو يقرأ والذكر والأنثى بدون وما خلق. أبو الدرداء سمع هذه القراءة أو ما بلغته من أهل القرآن، سأل الذي جاء من الكوفة وفيها عبد الله بن مسعود كيف قرأ معكم هذه الآية. قال كيف أقرأ ابن أم عبد والليل إذا يغشى الآية؟ قال فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وفاه في فيه حتى لا تشك، أقرأه رسول الله هكذا القراء وفمه في بمه. إلى قال فما زال هؤلاء حتى كادوا يودونني عن قراءتي. وهكذا معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين المؤمنات، عشنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، نستغفر الله لنا ولهم وندعو الله لهم أن يعلي مقاماتهم وأن يلحقنا بهم صالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.